جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار صدق الله العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا منصتين خاشعين لهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ إبراهيم عبد الفتاح الشعشاعي، وكانت أولى فقرات حلقة هذا الأسبوع من برنامج في بيوت الله. إخوة الإيمان، نذكر من الأدب القرآني الكريم دعوة الحق تبارك وتعالى المسلمين للوفاء بالعهود، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ونذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عد عدم إنجاز الوعد، والوعد كما نعرف لون من العهود، عد صلى الله عليه وسلم عدم إنجاز هذا الوعد لونا أو علامة من علامات النفاق، حول خلق الوفاء بالعهد كخلق إسلامي كريم. يحدثنا فضيلة ضيفنا الأستاذ الدكتور إسماعيل الدفتار، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد مدح الموفين بعهدهم في أكثر من آية من كتابه الكريم. فمن هذه الآيات قوله تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وأيضا في آية أخرى يمدح الله المؤمنين الصادقين الذين يقومون بأحكام الله سبحانه وتعالى، ومن بين هؤلاء قال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. والوفاء بالعهد ركيزة من ركائز المنهج الإسلامي في حركة حياتنا، وذلك أن الإنسان حينما يتحرك في هذه الحياة تنشأ روابط لم تكن موجودة. هناك روابط بأصل الخلقة، روابط القرابة، روابط المصاهرة، روابط البيئة من الجوار أو من الزمالة في العمل وما إلى ذلك. هذه روابط تكون روابط طبيعية، لكن حينما يتحرك في الحياة ينشأ نوع من الروابط التعاقدية. هذه الروابط التعاقدية مبنية على الكلمة، الكلمة من كل طرف من هذه الأطراف. إذا تدبرنا الإسلام الحنيف سواء في الكتاب أو في السنة، نجد الأمر الإلهي بأن المسلم يجب عليه أن يفي بكل أنواع هذه الروابط، سواء كانت روابط طبيعية يرعى حرمتها وفق منهج الله عز وجل، أو روابط تعاقدية فيجب عليه أن يفي لها. ويجمع كل ذلك قوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ومن أول هذه العهود عهد له صفتان: صفة أنه عهد فطري، وصفة أنه عهد قولي، عهد تعاقدي. ذلك العهد هو عهد الإيمان بالله عز وجل. فالإيمان بالله، وجوب الإيمان بالله عهد فطري أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين. هذه الآية الكريمة إشارة إلى ذلكم العهد الفطري، وهو قبل خلق آدم وذرية آدم. أما بالنسبة للعهد القولي، فهذا العهد أيضاً كان من آدم عليه السلام، والله عز وجل حينما عاهده على ذلك، على الإيمان بالله واتباع أمر الله عز وجل، عاهده في شخصه وفي أبنائه من بعده: قلنا اهبطوا منها جميعاً، من الجنة إلى الأرض، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن هذا عهد الاتباع لكل هدى يأتي من الله عز وجل على لسان نبي من أنبيائه سبحانه وتعالى، وقد ختمت النبوات وجمعت في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالله بمقتضى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو وفاء بذلك العهد، عهد الإيمان، عهد الفطرة، وعهد العهد الذي أخذه الله عز وجل على آدم. ثم إن هذا العهد نجدده حينما نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذا العهد المؤكد في ثلاث مراحل أو في ثلاث مرات هو أول ما يجب على ابن آدم أن يفي به. وحينما يفي بهذا العهد بالقطع سيفي بكل عهد من العهود، سواء أكان هذا العهد روابط طبيعية أو كان روابط تعاقدية. والقرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، سواء كان هذا العقد عقد بيع وشراء أو عقد زواج. والرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعقد البيع وشراء يقول: رحم الله امرأا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى أو اقتضى. بالنسبة لعقد الزواج يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. فعقد الزواج هو من أحق ما يجب على الإنسان أن يفي به حسبة وابتغاء لرضوان الله وخشية من عقابه سبحانه وتعالى. ثم النذر، إذا نظر الإنسان نذرا هذا عهد، إذا حلف يمينا هذا عهد، إذا وعد وعدا ولو بكلمة هذا عهد. ونجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث الشريف، أحد الصحابة اسمه عبد الله بن أبي الحمساء بايع الرسول صلى الله عليه وسلم مبايع، ووعد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأتيه بالثمن بعد أيام. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام هو صاحب الحق، لكن اتفق مع عبد الله بن أبي الحمساء على موعد، فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان في ذاك الموعد ولم يحضر عبد الله بن أبي الحمساء، وظل الرسول صلى الله عليه وسلم في مكانه حتى حضر عبد الله بن أبي الحمساء وقال له: أين كنت؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: أين كنت يا غلام؟ فأنا هنا منذ ثلاث أنتظرك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان صاحب الحق كما قلت، لكن لمجرد أنه أعطاه وعداً بأنه سينتظره انتظره ولو مضت الثلاث أيام. فهكذا ينبغي بالنسبة للمسلم أن يكون وفياً بالعهد، وليس المسلم مطالباً بأن يفي بعهده مع المسلمين فقط، بل الوفاء بالعهد مع من يعاهده. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، مسلماً كان أو غير مسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام قد أوضح ذلك بصريح العبارة فقال: ومن عاهدته فوفي له بعهده مسلماً كان أو كافراً فإن العهد لله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الموفين بعهدهم مع الله ومع رسوله ومع الناس أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله. أفادكم الله وجزاكم بالخير دائماً. في نهاية هذا الحديث المبارك إخوة الإيمان، نتقدم باسمكم وباسم البرنامج لفضيلة محدثنا الأستاذ الدكتور إسماعيل الدفتار، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف. نتقدم لفضيلته بوافر الشكر وخالص التحية. وإخوة الإيمان، أحيي حضراتكم من مسجد المغفرة في مدينة الإعلام بالجيزة، ومن هذه الرحاب الطاهرة نستودعكم الله عز وجل، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.